اسمه التطبيق كتاب ذكر كل رواية التطبيق بالإسناد في سنن النسائي في آخر الكتاب. قال: وعن عمر في المرأة التي غاب عنها زوجها وبلغه عنها أنه يتحدث عندها فبعث إليها من يعظها ويذكرها ويعيدها إن عاد، فمخضت يعني ضربها المخض فولدت غلاما فصوت ثم مات، فشاور أصحابه في ذلك فقال: والله ما نرى عليك شيئا، ما أردت بهذا إلا الخير. وعلي حاضر فقال: ما ترى؟ يعني لا نرى عليك تضمن ها في فتواك هذه شيئا، لا تضمن ولا تدفع دية ولا شيء. شوف علي رضي الله عنه قال ايه؟ قال: لا. فقال: ما ترى يا أبا حسن؟ أنا كنيت علي بن أبي طالب. فقال: قد قال هؤلاء فإياك خيرا جهد رأيهم فقد قضوا ما عليهم. طيب وإن كانوا قاربوك فقد غشوا، أما الإثم فأرجو أن يضعه الله عنك بنيتك وما يعلم منك من إخلاصك تمام وصدقك واجتهادك. وأما الغلام فقد والله غرمته يعني ضمنت ديته، وقال له: أنت والله صدقتني، أقسمت عليك لا تجلس حتى تقسم على بني أبيك. يريد يعني تقسم الدية يعني تحملوها، إن الدية الخطأ يتحمل فيها العقيلة يتحملون، أما واحد قتل عمدا لا يتحمل إلا هو، ما حد يساعده ولا يعاونه اللي يقتل عمد فعلا. ما وجاء صاحب الايه ولي المقتول عفا مش عايز قصاص، عايز ايه؟ عايز دية. فالقتل العمد يا اخوة بارك الله فيكم، ما العاقلة الأسرة العصبة لا تحتمل معه القتل زجرا له، إنما تحتمل معه في ايه؟ في الخطأ وشبه الخطأ، في الخطأ وشبه الخطأ. يريد بقوله بني أبيك أي بني علي بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح محمد بن وضاح الأندلس القرطبي، له كتاب إيه يا أخوة مشهور جدا مطبوع ها، كتاب البدع والنهي عنها، البدع والنهي عنها. قال حدثنا موسى بن معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن إيه؟ بن مهد أبو سعيد معناه إمام في الجرح والتعديل والعلل وأسد من أسود السنة. قال أخبرنا خالد بن يزيد قال حدثني أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية. ما اسم أبي العالية يا شباب؟ رفيع يا شيخ رفيع ها رفيع ابن مهران، لا تنسوا بارك الله فيكم دائما يا اخوان، اذكركم دائما ان احنا نجعل اي دفاتر دفاتر مرتبه على الحروف عشان نضم الرجال. انتوا عارفين دفاتر الهواتف والله كنا زمان ما كانش فيه في المكتبات، كنا نقعد نقص الدفتر ابو 200 هذا نقصه قصا كده مش عارف حضرتها يا نصر، نقصه قصا ونحط الحروف عليه ونلزق عليها نلزق عليها نلزق عليها عشان نحط كل اسم راوي في حرفه، كل ما مر بنا في الدرس اسم من الراوي من الرواه حطيناه في الحرف، كانت معنى دفاتر كده سبحان الله كبيره. فبقيت نفع الله بها ليه؟ لان انت بتحط رفيع بن مهران في حرف الراء خلاص هيثبت في الذهن وتروح بسرعه ايوه على الحرف تطلعه بسرعه. عارفين تقريب التهذيب؟ مرتب على الحروف بتروح على طول، عايز انت اسحاق بن راوي خلاص حرف الالف، تريد احمد بن حنبل حرف الالف، تريد مثلا محمد حرف الميم وهكذا بسرعه قبل ما تيجي الدفاتر ام الاحرف والتقسيمات. فالله المستعان. اسمه ابو العاليه كنا نجعل انتبه كنا نجعل في اخر الدفتر صفحات للكنى للكنى، ابو العاليه ده نحطه فين؟ في الكنى عشان نوصله بسرعه. من فعل هذا منكم ان شاء الله تسهل عليه حفظ الرواه واسمائهم. طيب ابو العاليه رفيع بن مهران الرياحي

فابتيني بما انا اهله. كانوا في الجاهليه يعملوا وصيه كده، ابتيني بما انا اهله. في واحد كبير يقام، في واحد من الاعيان، في واحد كذا، ها كان يوصي. فاللي وصى انها تبكي هذا يعاتب. مش كافية بس المصر في المخلفات الجاهلية. فهو وصاه وما فيش فايدة فيه، أو ده طبعه يبقى ذنبه إيه بقى في ذنب اللي ارتكبه؟ لا يعذب، قلنا لا يعذب. لا يعذب. وتلتئم مع النصوص الأخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. تمام؟ هذا ما حمله العلماء على عدة أسباب، على عدة صور. أنه وصى أنهم يبكون. هذا واحد. طيب كان راضيا، كان متساهلا، ها فهمتني؟ فهنا ينال الإثم. في أحاديث أخرى أن الرجل إذا مات فقامت الناعية تنعاه تقول واجب له وسيده، يأتيه ملك فيأخذ بلهزمتين وشقين فيقول أكنت هكذا أكنت هكذا أكنت هكذا، وهي تقول واجب له وسيده. ليه؟ لأنه كان هاويا بعملها وفعلها ونعيها وندبها. فهنا ولذلك عائشة اعترضت على الحديث بالآية ولا تزر وزرة وزر أخرى. معنى يكون؟ طيب إنما متى يناله هذا؟ إذا قصر في الوصية، إذا كان محبا راغبا في هذا كما يفعل بعض الناس ويوصف ابكوني زي ما انتم عايز كما يناسبني ويليق بي، هذا يعاقب. واحد مثلا وصى ان مات العصر ما يدفنوش الا الصبح، وبحيث ان اولاده مثلا يقرأ عليه القران طول الليل، هل ده صح؟ لا، هذا خطأ. السنه التعجيل. الشيخ الألباني رحمه الله عليه مات يا إخوة بارك الله فيكم ما بين العصر والمغرب، صوت المغرب ها ودفن مباشرة. اتصل الشيخ ابن عثيمين كده من القصيم بالطلبة والمشايخ اللي هناك، أنا أريد أن أحضر جنازة الشيخ الألباني. قال يا شيخ الآن قد فرغنا من دفن، تيجي من القصيم لعمان ازاي؟ ده قد فرغنا من دفن. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أحيا السنة حيا وميتا. شوف في لحظات خلص غسلوه كفنوه مدفن المقبرة الدفن ليلا، الدفن ليلا يمنع لكن للضرورة جائز. تمام. المقبرة اللي دفن فيها الشيخ الألباني كان مقرر أنهم يطموها عشان يعملوا طريق الحكومة والبلدية هناك. واحد من المشايخ شاف رؤية أنه لما دفن الشيخ الألباني جاء قرار فعلا من الحكومة يمنع طم المقبرة، خلوها كما هي وغيروا خطة وخريطة الطريق. واحد في المنام قال جاي لهم فرحنا بمجيء الشيخ الألباني عندنا والآن لم تطم المقبرة. فبقول لكم ايه قصد التعجيل، ما يقولش بقى انا قلت العصر اهو وانا عشان تقروا عليا القران، لا الاسراع. ما هو كان نعم دلوقتي اهل العلم قالوا الكلام ده واحنا مؤمنين بهذا. الطب بيقول ايه؟ بيقول اذا مات ابن ادم او اذا مات واحد على الاقل بنتركه 4 ساعات ل6 ساعات لان ممكن يكون في غيبوبه، وده الطب بيقول الكلام ده. ما احنا هنتاكد بس لو سبتها 6 ساعات هنصليها من بعد العشاء. طيب احنا بارك الله فيكم لما اردنا ان نغسلهم ونكفنهم بنتاكد قبل كل حاجه. التاكد سهل جدا، انا حكيت لكم كانوا من قبل يجيبوا الابره ويدخلوها تحت الاظفر. لو في ادنى احساس سينطفئ. طب نبض علامات كثيره بس من الاوائل في الطريقه الاولى التقليديه بيجيبوا ابره ويدخلوها تحت الاظفر يشكوه، لو في احساس يشعر. معنى يا اخوان مره دفنوا رجلا وهو لم تنتهي حياته بالكليه، وراح غسلوه كفنوه وهم شايلينه قام يقول يا جماعه انت راح لفين؟ خرج يتكلم، قام يتكلم